الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد وعدناكم بمراجعة الضوابط، ولكن أظن المقدمة التي ذكرتها قبل قليل لكم أشغلتنا عن الوقت المخصص للأسئلة، ولعلنا نؤخرها إلى الدرس القادم إن شاء الله. لا نزال في سياق ضوابط كتاب الصلاة، أي مقدمات في كتاب الصلاة، ولا أدري أين وصلنا أيها الأحبة الكرام. أي نعم، الكفار مخاطبون. أي نعم. طيب، نواصل في الضابط الرابع أو الخامس. الخامس، الصلوات الخمس نجيب عندك، هذا قديم ترى. الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف إلا بدليل. الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف إلا بدليل. الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف إلا بدليل. ومن المعلوم أن العلماء مجمعون على فرضية الصلوات الخمس، وأن فرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع المتيقن المقطوع والمعلوم من الدين بالضرورة. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأمر بالصلاة في مواضع متعددة من كتاب الله عز وجل. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، الحديث بتمامه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في السنن بإسناد صحيح: خمس صلوات فرضهن، وفي رواية: كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أو قال عذبه. وفي حديث وفي الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وقد حكى العلماء إجماع المسلمين على فرضية الصلوات الخمس على كل مكلف، ومن أنكر فرضيتها وهو عالم به بفرضيتها فإنه يعتبر كافرا، لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر في قواعد التكفير أن كل من خالف معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، ولأنه مكذب للقرآن وللسنة وجاحد لهما، ومن كذب شيئا ثابتا في الوحيين وجحده فإنه كافر. وأما إن كان جاهلا ومثله يجهل، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، أو كحربي أسلم في دار حرب، فإنه ينتظر به حتى يعرف بالأدلة الدالة على فرضيتها، فإن عرف وأصر على الجحود والتكذيب والإنكار كفر. وإذا أطلق الفقهاء لفظة مكلف فإنهم يعنون به من توفر فيه شرطان: العقل والبلوغ. فكل عاقل بالغ فإنه مكلف، وبناء على ذلك فالمجنون غير مطالب بفريضة الصلاة إجماعا، فقد أجمع العلماء على أن المجنون لا يجب عليه شيء من الفرائض، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غيرها، وإنما اختلفوا في الزكاة فقط، وسيأتينا قاعدة تخص هذا في باب الزكاة إن شاء الله. وقد حكى هذا الإجماع الإمام ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، أو قالت حتى يعقل. وأما اشتراط البلوغ فيفهم منه أن غير البالغ لا تجب عليه الصلاة، وهذا فيه نوع خلاف بين أهل العلم، ولكن الحق الحقيقة بالقبول وهو قول جماهير العلماء بأن غير البالغ لا تجب عليه الصلاة، بدليل حديث عائشة هذا وفيه: وعن الصغير حتى يكبر، أو قالت حتى يحتلم، أو قالت حتى يبلغ، بتعدد الروايات. ولكن العلماء يقولون بأنه ينبغي لوليه أن يعوده الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهنا قال مروهم، فعندنا في قوله مروهم وما كان في معناها، عندنا فيه مأموران: مأمور أول ومأمور ثاني. المأمور الأول في هذا الحديث هم الأولياء، والمأمور الثاني هم الصبيان. فهل الأمر بالأمر بالشيء أمر وجوب أو أمر ندب؟ ما فهمتوها. في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح في هذه القاعدة الأصولية هو ما اختاره الإمام الفحل أبو عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المأمور الأول مجرد وسيلة محبط في نقل الأمر، فيكون المأمور بالأصالة هو المأمور الثاني للمأمور الأول، فإذا كان المأمور الأول مجرد وسيلة فالأمر للثاني يفيد الوجوب على الثاني لا على الأول. مثاله ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أبلغ رسول الله؟ أبلغه أبوه عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعه. المأمور الأول في هذا الحديث من؟ عمر رضي الله عنه. والمأمور الثاني من هو؟ ابنه رضي الله عنه. لكن لو رأيت إلى المأمور الأول لوجدته مجرد وسيلة محبط في نقل الأمر النبوي، فيكون ابن عمر، فيكون المأمور بالأصالة هو ابن عمر، فيجب على ابن عمر أن يراجع زوجته، لأن الأمر بالأمر بالشيء يفيد الوجوب إن كان المأمور الأول مجرد وسيلة محبط في نقل الأمر. ما فهمتها؟ يتضح بالمثال الثاني، وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان المأمور الأول هو المأمور بالأمر بالأصالة فيكون المأمور الأول في هذه الحالة ليس وسيلة محضة، بل هو مأمور وله أثره في تنفيذ هذا الأمر وتحقيق المقصود الشرعي، فيكون أمر وجوب في حق الأول وأمر ندب في حق الثاني. مثاله هذا الحديث الذي رويته لكم قبل قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم وهم أبناء 10 سنين. فهل المأمور الأول الذي هو الولي مجرد وسيلة محضة أم له تأثيره ودوره في تطبيق الأمر؟ له دوره وتأثيره، ولذلك قال واضربوهم، فيكون الأمر والضرب أمران واجبان على المأمور الأول أو المأمور الثاني. الجواب على المأمور الأول، فيكون الأمر بالصلاة في حق الآباء، فيكون الأمر بالأمر بالصلاة في حق الأولياء واجب، لو أخلوا به لأثموا. وأما بالنسبة في حق الصغار فإنه يعتبر أمر ندب وتعويد، وهذا فيه رد على من جعل الصلاة واجبة على المميز استدلالا بهذا الحديث، لأن الأمر يفيد الوجوب. فأتى ابن القيم رحمه الله ووضع لنا هذه القاعدة على طبق من ذهب، فقال: إن المأمور الأول إذا كان مجرد وسيلة محضة فالأمر بالأصالة وجوبا متوجه إلى الثاني، وإن كان الأمر متوجها بالأصالة إلى الأول فيكون وجوبا في حقه وندبا في حق المأمور الثاني. إذن ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة: الأمر بالأمر بالشيء يفيد الوجوب إذا كان المأمور الأول، نقولها بعدين، إذا كان المأمور الأول مجرد وسيلة، ويفيد الوجوب على المأمور الأول إن كان له أثره في تطبيق الأمر. وقد ذكرتها بأدلتها وأمثلتها في كتابي تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. إلا ثم نرجع ونقول: فحيثما ذكر الفقهاء لفظة مكلف فإنما يعنون بها من توفر فيه هذان الشرطان، أن يكون عاقلا ليس بمجنون، وأن يكون بالغا ليس بصغير. ثم قال في الضابط: إلا بدليل، يعني إلا إذا دل الدليل على أن ثمة من المكلفين من يسقط عنهم فرض الخمس. فإذا وجد الدليل الذي يسقط وجوب الفرائض الخمس عن ذمة مكلف فإننا نخرج هذا المكلف من كونه مفروضة عليه الصلاة. وعلى ذلك إسقاطه عن الحائض، إسقاطها عن الحائض، فإن الدليل دل على أنها لا تصلي لا أداء ولا قضاء. أما أداء فلما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل خطبة العيد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وأما عدم لزومها قضاء فلما في الصحيحين من حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فحيثما دل الدليل أخرجناها من جملة من تفرض عليهم الصلوات الخمس، مع أنها مكلفة، لم يسقط تكليفها، لكن مع كونها مكلفة إلا أن الدليل الخاص أخرجها. وقد أجمع العلماء على عدم صحة الصلاة حال الحيض وعدم وجوبها بعد الطهر. ومن الأمثلة أيضا النفساء، فإن الدليل دل على أنها لا تصلي، والدليل في ذلك أثري ونظري. أما الأثري فلما في سنن أبي داود وصححه الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. تقعد عن ماذا؟ الجواب: عن الصوم والصلاة. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر أن النفاس في أحكامه كالحيض سواء بسواء إلا بدليل فاصل. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر في القواعد أن النفاس في أحكامه كالحيض سواء بسواء إلا بدليل فاصل. فحيثما قام الدليل على إسقاط فرضية الصلاة عن النفساء وقت نفاسها فإننا نقول بأن الصلاة عليها غير واجبة ولا فرض، لا أداء ولا قضاء. ومن الأمثلة أيضا من يعجز عن الإيماء برأسه، فهل يبقى فرض الصلاة عليه واجبا فيصلي بأي صفة شاء حتى ولو أومأ بعينه أو أومأ بأصابعه؟ الجواب: لا بد في فهمه من تأصيل قاعدة حتى تتفقوا معي أو تختلف. ويا ويلكم إن اختلفتم، لأنني سأطالبكم بشيء لا طاقة لكم بالإتيان به، وهي أن صفة الصلاة توقيفية أو اجتهادية؟ صفة الصلاة توقيفية، وقد ذكرت لكم أصلا عظيما عند أهل السنة، وهي أن ما كان الأصل فيه التوقيف فكل متعلقاته مبنية على التوقيف. فالصلاة أصلها توقيفي ومن متعلقاتها الصفة، فإذا صفتها توقيفية. كذا ولا لا يا أبا ياسر؟ قد دل الدليل على صفة الصلاة بالنسبة للقادر أنها قيام كامل وركوع تام وسجود تام إلى آخر الصفة المعروفة. وقد دل الدليل على أن الإنسان إذا عجز عن الصفات الكاملة فهناك صفة عوضية بدلية، وقد دل عليها حديثان. ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، وهي الصفة الأصلية، فإن لم تستطع فقاعدا، وهي الصفة البدلية. ثم قال: وإلا فأومي. والإيماء المقصود به إذا أطلق أي الإيماء بالرأس. وروى البيهقي بإسناد قوي من حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا فيه تفسير الإماء المذكور في حديث عمران. السؤال الآن ما هو؟ إذا كان الإنسان عاجزا حتى عن الإماء بسبب شلل فيه مثلا، لا يستطيع لا الصلاة على صفة القيام ولا الصلاة على صفة الجلوس ولا الصلاة على صفة الإماء ولو على جنبه، فلا يستطيع صفة الصلاة المشروعة أصالة ولا بدلا، فآخر شيء ورد من صفات الصلاة هو الإماء. لكن الذين يقولون لا يسقط عنه فرض الصلاة بل يصلي ولو بإصبعه، هذه الصلاة بالأصبع من أين يا حبيبنا أتيت بصفتها؟ أعطوني دليلا يدل على الصلاة بالأصبع. أجيبوا يا أخوان، لا دليل. إذن لا حق لك أن تبقي فريضة في ذمة مكلف هو عاجز عن صفتها الأصلية والبدلية، ولا حق لك أن تلزمه ببقاء فرض الصلاة في ذمته حتى تخول له أن يحدث صفة للصلاة جديدة لا دليل عليه. ولذلك يعجبني أبو العباس في اختياره بأن من عجز عن الإيماء برأسه سقط عنه فرض الصلاة، ومبدأ اختيار أبي العباس هو هذا، أن صفة الصلاة توقيفية، فلا حق لنا أن نخترع صفات لا دليل عليها. فكل من زعم أن تلك الصفة تسمى صلاة فهو مطالب بالدليل الدال على إثباتها، حتى وصل ببعضهم الأمر أنه يستحضر أفعال الصلاة بقلبه قياما وركوعا وسجودا وقعودا. الصلاة بالقلب ما دليلها؟ كل ذلك محافظة على بقاء فرضيتها عملا بقول لا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا، هذه قاعدته. فنقول هذا رأيكم أنتم، لكن أين مستند هذه القاعدة الشرعية؟ تبقى رأيا فقهيا لا إجماع فيه ولا مستند يدل عليه، بل ما ذهبنا إليه هو الذي يدل عليه الأصول الشرعية، وهي أن فرضية الصلاة لا تعد أن تكون واجبا في ذمة العبد، والواجبات معلقة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه من؟ أبو العباس بن تيمية رحمه الله، من أن من كان عاجزا عن الإيماء برأسه سقط عنه فرض الصلاة، فلا داعي إلى الصلاة بأصابعه ولا إيماء بعينه ولا أن يستحضر أفعال الصلاة بقلبه. وأما قولهم لا تسقط الصلاة عمن عقله لا يزال باقيا فهي مجرد رأي يفتقر إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على إثباته أو صحته. فإذا صارت الصلاة أيها الإخوان فرض لازم على كل مكلف إلا كم؟ ثلاثة، إلا حائضا ونفساء وعاجز عن الإيماء برأسه. نحن اختصرنا هؤلاء الثلاثة بقولنا إلا بدليل، لأن ألفاظ القاعدة كلما كانت أخصر كلما كانت أقرب للحفظ. عبد الله أنت منتبه معي ولا لا؟ واضح. هذا هو ما يتعلق بهذا الضابط. الضابط الذي بعده، كل حكم في صلاة الكبير فيطلب في صلاة الصغير إلا بدليل. كل حكم يطلب في صلاة الكبير فيطلب في صلاة الصغير إلا بدليل. فإذا سألك ابنك كيف أصلي يا أبتي، فقل له صلي كما تراني أصلي، فإن جميع ما يطلبه الشارع في صلاتي وأنا كبير فإنه يطلبه في صلاتك وأنت صغير. ولذلك بعض الأولياء يتسامح في مسألة صلاة صبيه بلا طهارة، فنقول إن الصبي لا يأثم، ولكن أنت من يأثم، لأن الطهارة مطلوبة في مسمى الصلاة شرعا، سواء أكان المصلي كبيرا أو صغيرا، لكن لما كان الصبي غير محل صالح للتأثيم لرفع القلم عنه أثمنا من أمره الشارع بأمره بالصلاة. لأن العلماء يقولون إن الأمر بالشيء أمر به وأمر بجميع وسائله التي تتوقف عليه صحة هذا الشيء، فإذا أمرك الشارع بأن تأمر صبيك بالصلاة فهو أمر بالصلاة أصالة، وأمر لك بأن تأمره بجميع ما يحيط بالصلاة من وسائل تتوقف صحة الصلاة عليها، أوليس كذلك؟ إذن أنت مأمور بأن تعلمه الطهارة، وأنت مأمور بأن تعوده على الاستنجاء وتعلمه أحكامه، ومأمور بأن تصطحبه إلى مسجد صلاة الجماعة، ومأمور بأن تعلمه صفة الصلاة الصحيحة، ومأمور بأن تعلمه الأذكار في هذه الصلاة. لو أخل الصبي بشيء منها بسبب إخلالك وكسلك أنت فأنت تعتبر آثما. وأما إذا كان الصبي لا يتعلم إلا بكلفة وحل وقت الصلاة فليصلي على حسب حاله ولا بأس عليك، لأن العجز منه لا منك. أنتم معي هذا؟ فإذا لا تسأل عن صفة صلاة الصبي، لأننا عندنا ضابط فيها، وهي أن صلاة الصبي يطلب فيها كما يطلب في صلاة الكبير سواء بسواء إلا بدليل فاصل. ومن الضوابط أيضا ثواب أعمال الصبي له ولمن أمره بها. ثواب أعمال الصبي له ولمن أمره بها. ودليل هذا الضابط قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه، فقوله من هذا اسم شو يسميه النحويون؟ شرط. احسنت يا بيس، من أسماء الشرط، والمتقرر في قواعد الأصول أن أسماء الشرط تفيد العموم. فإذا من عمل صالحا فلنفسه يدخل فيه من عمل وهو مكلف كبير، ويدخل فيها من عمل صالحا وهو غير مكلف لصغره. والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. ومن الأدلة أيضا ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء، فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فله حج يعني ثواب الحج، ولك أجر لأنك من دللتيه على هذا ويسرت له فعل هذا النسك. فإذا هذا دليل على صحة ضابطنا بأن ثواب الصبي له ولمن دله وأمره به. فليحتسب الأولياء الأجر في إيقاظ أبنائهم للصلاة، لأن لهم أجر صلاة أبنائهم وأجر الدعوة إلى الخير والدلالة عليه والتعاون على البر والتقوى والآمر بالمعروف أجور كثيرة تجتمع في أمر صبيك بالصلاة، فإن صلى الصبي فأجر صلاته لمن؟ له أصالة، ولمن أمره بها تبعا. ولو أمرته بالطهارة فأجر طهارته لمن؟ له أصالة، ولمن أمره بها تبعا. وإذا علمته الصلاة وصفتها فذكر وسبح ودعا وفعل الصلاة على وجه الشرع، فكل ما يفعله في صلاته حتى يموت أجره له أصالة، ولمن دله وأمره وعلمه تبعا. بل لو أن صبيك هذا جاءه أولاد وتولى تعليم أولاده، فيكتب في ميزان حسناتك أجر كل من علمهم من علمته الخير. ولذلك أجور الأمة إلى الآن تصب في ميزان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من السنة أن يفعل الإنسان العمل الصالح ويهدي ثوابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن عملك أصلا سيذهب له سواء أهديت أو لم تهدي. فاحرصوا أيها الأولياء على أمر أولادكم بالصلاة وبكل أبواب الخير، حتى في الصيام. تعويد الصبيان على الصيام كان من منهج الصحابة، فأجر صيامه له أصالة ولمن أمره تبعا. كم شرحنا؟